وسلام عليه. النوم موتة صغرى، وقبض الأرواح بالكلية موتة كبرى. أهل الحياة الدنيا ممن ينامون في الدنيا يكون بعثهم أن يقوموا في النهار لمعاشهم، وأهل الحياة الآخرة يكون بعثهم أن يقوموا من مرقدهم لمعادهم. والله تبارك وتعالى سمى النوم في القرآن موتا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي الجنة نوم، قال النوم أخو الموت، ليس في الجنة نوم. يبدأ حال المؤمن في العبادة قبل أن يأتي فراشه، إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة العشاء يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا قبل أن يأتي فراشه. وقد قلنا مرارا في دروس لنا سبقت، لو أن المرء منا رجلا كان أو امرأة توخى شيئا يصلي عليه، كان على مقربة من فراشه، فإذا هم بأن ينام قبل أن يترك الدنيا وراءه ليرقد يجعل آخر يومه قبل أن ينام ركعات، كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المرء إلى فراشه، أول ما يلزمه أن ينوي أنه يقوم يصلي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى فراشه ونوى أن يصلي ثم نام كتبت له الصلاة وكان نومه صدقة من الله عليه. أين المصيبة؟ أن يأتي أحد عياذا بالله إلى فراشه لم يصلي قبلها ولا ينوي أبدا أن يصلي، والناس في هذا عياذا بالله دركات. فمنهم من يأتي إلى فراشه وقد بيت أن يقوم الفجر لكنه لم يبيت أن يقوم الليل، وهذا قد لا يصل حده إلى الإثم لكنه ليس من العابدين وإلى الغفلة أقرب. وآخرون يأتي أحدهم إلى فراشه وقد بيت أن يصلي أن يقوم ليصلي قبل صلاة الفجر، فهذا الذي لو غلبته عيناه ونام كتب الله له أجر الصلاة كما مر معنا في الحديث. وقبل أن ينام المرء يعلم أن الأرواح في الغالب تصعد، لأن النوم شيء من قبض الأرواح لكنه ليس قبضا كليا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كلما كان المرء نامت روحه على طهارة كان صعودها عروجها ربما وصلت بعض الأرواح إلى أن تأتي تحت العرش، وكلما كانت الأرواح عياذا بالله ملتبسة بشيء من المحرمات مختلطة بشيء من الرجس على غير طهارة وعلى غير ذكر، بل نامت على فجور وغيره، كانت أبعد من أن تصعد تلك الروح إلى العرش. نبينا صلى